بأمور الديانات، يعني ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وما يجب لله وما يستحيل عليه، وما يجوز وما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان كأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. أعطي واحد عشان يرجع عشان يتابع كتاب. ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هو الأول فلا شيء قبله، هو الآخر فلا شيء بعده، هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. قال: لا يبلغ كلها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. وقلنا: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعتبر المتفكرون أو المفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسبق معنا في الدرس الماضي الكلام على علو الله عز وجل، وأنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الله سبحانه وتعالى قلنا علو ذات، علو شأن ومكان، وعلو قهر. معنا يا إخوان، وكل هذا ثابت لله عز وجل. قال: وهو العلي العظيم. ووعدنا في المرة الماضية أننا نبتدئ من عند قوله العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. وعلم الله سبحانه وتعالى يا إخوة صفة ذاتية قديمة، ليس علم الله كعلم المخلوق. علم المخلوق علم مكتسب، ما من مخلوق يتعلم علما إلا وهو كان عاريا منه. أما ربنا سبحانه وتعالى الخالق العليم لم يزل عليما، لم يزل قديرا، لم يزل حيا، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل قديرا، معناه إلى آخر ما هنالك. إذن العالم، العالم هذا من أسماء الله، وكنا به عالمين. إن الله عالم غيب، عالم غيب السماوات والأرض. وعندنا العليم، والله بكل شيء عليم. عليم من أسماء الله، عالم من أسماء الله، علام من أسماء الله، والله علم الغيوب. معنا العالم، العليم، العلام. شوف العلام صيغة مبالغة، العليم صيغة مبالغة. معنا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم دقائق الأمور وجميلها، يعلم الكليات والتفصيليات، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى لا تناوله نقص، ولا يعتريه محلال، ولا يعتريه زوال ولا فناء. أحيانا بعض الناس يكون عالما بباب من الأبواب، ثم بعد شيء من الوقت يسلب علم هذا الباب. الخالق سبحانه وتعالى لا يسلب شيء منه، وعلم المخلوقات ما هو إلا كما يأخذ العصفور من الماء. هل يأخذ من الماء؟ هل يؤثر في البحر شيئا؟ لا يؤثر شيئا. معنا شوفوا موسى عليه السلام والخضر لما قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نطر هذا العصفور من الماء وهما يركبان السفينة، والعصفور أخذ شيئا من البحر. تصور علم الله سبحانه وتعالى علم كامل، أنا الصفي بوجه من الوجوه، يعلم الكليات والجزئيات، خلافا للمعتزلة الذين يقولون عليم بالعلم. هنا تعالى الله عن قوله، نعم، وكان أبو علي الجبائي يقول يعلم الكليات والجمل ولا يعلم التفصيليات ولا الفروع والجزئيات. تعالى الله عن قوله. معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بكتابين، كتاب في أسماء أهل الجنة وكتاب في أسماء أهل النار. كتاب أسماء أهل الجنة، طب هذا تفصيل دقيق جدا، كم واحد يدخل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، كم واحد يدخل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا. تصور كم واحد منذ خلق الله الخليقة حتى يرث الأرض من عليها، كم واحد يدخل الجنة؟ الله يعلم باسمي واسم أبيه. لا، أنت الآن لو عشرت أناسا من 10 سنين من 20 سنة وبعدين بعد 10 سنين تلقاهم، ربما تنسى اسمه، ربما تنسى فلان بالسلطان. هذا هو اللي بيحصل. كان جارك، كان مسافر معك، كان بيحج معك، كان بيعتمر معك، والله كان بيصلي معك، كان لما بيحضر الدرس من 10 سنين من 5 سنين تلقاه اسمه ذهب من ذهنك تماما. طيب، علم الله سبحانه وتعالى لا يتناوله شيء من النقص ولا الاضمحلال، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من إنس وجن وبحار وأنهار وعالم الأسماك وعالم الحيوان وعالم النمل وعالم الطير. طب السماوات، شوف كم من ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله الذي يعلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعلم ما في السماوات والأرض. انظر ما من في الأرض من ورقة تسقط إلا يعلمها، ما من رطب في الأرض إلا يعلمها، ما من يابس إلا يعلمها، ما من قطرات تنزل من السماء إلا يعلم عددها، ما من حبات وذرات للرمال والأتربة والغبار إلا يعلمها سبحانه وتعالى. إذا أيقنت بهذا أورث عندك التعبد لله عبودية مراقبة. عبودية ماذا؟ المراقبة لله، لأن الأسماء على مراتب، من أحصاها إيه؟ دخل الجنة. طب ما تيجوا نعرف نشوف إيش الإحصاء ده. الإحصاء واحد تقف عليها في الكتاب والسنة، هذا واحد. الثاني تعرف معناها، تعرف معاني الأسماء. طب الثالث العمل بمقتضاها، تعبد لله بمقتضاها. إذا أيقنت أن الله بكل شيء عليم، هل تخفي شيئا يسخط الله عليه؟ هل تخفي شيئا يغضب الله؟ وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كانوا، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. العالم والعليم وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا العليم صيغة مبالغة من العلم، تعيين، وعلام. تصور كده واحد من الناس صادق، أو صادق، فلان صادق في حديثه، صح؟ طب وصديق أعلى ولا ما يبقى أعلى؟ ها؟ صديق، أو؟ طيب واحد كاذب، واحد كذاب، كذاب، شوف، كذاب، صيد مبالغة، فعال، ها؟ صيد لا يزال ديدنه الكذب، كذاب، في أقواله في أفعاله في سيرته في ادعائه. معناه شوف ازاي صوت مبالغ، معناه العالم والعليم وعلم الغيوب سبحانه وتعالى. طب علم الخلق الله الذي امتن عليه به وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. معناه طيب، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى عليك ما تعلمت شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. معناه طيب ربكم اعلم بكم، اعلم، شوف في اعلم وفي عليم وفي عالم وفي علام. وصفه العلم انزله بعلمه والملائكه يشهدون. اذا صفه العلم هنا الان السؤال، صفه ذاتيه ولا صفه فعليه؟ ذاتيه. الصفات الذاتيه تعرفها هي التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. الصفات الذاتيه عرفنا هي الصفات التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. فعلم الله لم يسبق بعدمه ولا يلحق زوال ولا فناء. والله كل شيء، كل شيء بكل من صيغ العموم، كل شيء عليم. طيب وهو الباطن فلا شيء دونه، لانه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم الواجبات الواحد، ويعلم ممتنعات المستحيلات، ولو ردوا لعادوا لما نوعا. من اللي يعلم هذا الا الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نوعا وانهم لكذبون. الله اللي يعلم، هم لو رجعوا ثاني واعطاهم فرصه ومهله هيؤمنوا ولا هيكذبوا؟ هل انا اعلم؟ انا لا اعلم، الله الذي يعلم. مع ان العوده هذا ردودهم ردهم في سنن الله الكونيه لا يرد، ممتنع ممتنع في سنن الله الكونيه انهم لا يبعثون الا يوم المعاد في سنن الله الكونيه. الا شيء يكون خالق هذا الشهر، لكن في سنن الله الكونيه انهم لو عادوا لردوا لما نوعا وكذبوا، لو ردوا لعادوا لما نوعا، كذبوا وعصوا وحاربوا وصدوا الناس عن سبيل الله. هذا علم الله بشيء يكون ممتنعا. فيعلم الواجبات، من الواجبات وجود ذاته سبحانه وتعالى، وجوب علمه، وجوب قدرته. طيب والممتنعات عرفنا الممكنات، المخلوقات هذه كلها ممكنات. أنا الكل ممكن هو الذي يسبق بعدم، الممكنات هي التي تسبق بعدم. الآدمي مسبق بعدم ولا مسبق بعدم؟ جميل، هذا اسمه ممكن. فيعلم الواجبات، يعلم الممكنات، يعلم الممتنعات سبحانه وتعالى، يعلم الكليات نعم، يعلم الجزئيات نعم، يعلم ما دق وما جل، ما ظهر وما خفي، بواطن الأمور وظواهرها، يعلم السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معناه يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهي النوايا والعزائم التي تكون في النفس. معنى يا إخوان، فقال هنا العالم وبعدين قال إيه؟ الخبير. طيب عندنا العليم الخبير، والله بكل شيء، وكان الله بكل شيء خبيرا. إن الله خبير بما تعمل، والله بما تعملون خبير، كثير في القرآن. طيب الخبير هذا من أسماء الله الواردة في القرآن، معنى الواردة في السنة، أجمع أهل السنة عليها، معنى الخبير. طب ما معنى الخبير؟ الخبرة هي العلم بدقائق وبواطن الأمور، العلم العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها. إنما الخبير أخص، خبير أخص، علم ببواطن الأمور، علم بإيه؟ ببواطن الأمور. الآن أنت بتقول فلان هذا خبير، خبير فين؟ خبير في باب الطب، خبير في باب الهندسة، خبير في باب الآلات، خبير في باب الأجهزة، خبير في باب التصميمات، خبير في إنشاء المصانع، خبير في كذا، خبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله. إذا الخبرة بارك الله فيكم، العلم ببواطن الأمور معناها أخص من العليم. الخبير أخص من إيه؟ من العليم. ما تقولش الخبير هو العليم والعليم هو الخبير سواء، لا. ده كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ولذلك لله 99 اسما، ده في الأحاديث التي ممكن احنا نقف عليها، وإلا هي أكثر من 99، هي أكثر من هذا. لكن سبق أن ذكرنا في القواعد السابقة، ممكن تذكرونا بها. أخونا أسماء الله، أسماء الله كلها حسنى، بالغة الحسن غايته، لا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقدير. نعم. الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى توقيته، أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء المخلوق فإن أعلام وليست أوصاف، وهذا هو الأصل في أسماء المخلوق إلا ما كان من أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو محمد اسم على مسمى، وأحمد اسم على مسمى، والعاقب اسم على مسمى، والحاشر كذلك، والبشير والنذير، وأسماء كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام اسم على مسمى. إنما في الناس من هو اسم علي وليس بعلي، ربما يكون من أسفل الناس. ومن الناس من اسمه صالح وقد يكون صالح، ومن الناس من اسمه علي ومحمود مثلا، وليس كذلك محمود السيرة ولا محمود الأخلاق ولا محمود الأقوال ولا إلى غير ذلك. فإذا أسماء الله أعلام وإيه؟ أما المعتزلة جعلوها أعلام مجردة بلا وصفية، والعالمية لا تخالف الوصفية والوصفية لا تخالف العالمية في أسماء الله، بيرد على المعتزلة. أنت لابد أن تعرف كتب العقائد تمشي على وتيرتين ثنتين معروفة. النصوص العرض يعرض لك عقيدة، زي ما هنا زي ما في المقدمة هذه، عرض من عقائد السنة والجماعة في الأسماء والصفات كذا، في القدر كذا، في الإيمان كذا، في مرتكب الكبيرة كذا، في الصحابة كذا وكذا، هذا الأصول اسمها عرض يعرض لك. المقصود بالعرض هذا بقى إيه؟ تأسيس وتأصيل معنا. وبعدين في الركيزة الثانية الرد والتفنيد، في كتب كده مؤلفة في الردود زي ايه عندكم، ها عندكم الردود زي ايه؟ السواك المرسلة هذا من الردود، معنى اجتماع الجيوش الإسلامية هذا من الردود، معنى الحموية هذا من الردود، التدمرية هذا من الردود. ها عندكم كتب ثانية، ها الصبهانية كذلك من الردود، ها عندكم الإمام اسمه داريمي، ها داريمي لما يرد على بشر المريسي العنيد، رد على الجهمية يسميه، رد على الجهمية تمام، بيرد الشريعة ردود. فكتب عقائد أهل السنة والجماعة المؤلفة في الباب ترتكز على أمرين، إما عرض تأصيل تقرير، عرض يعرض لك على وجه الاختصار، وبعدين كتب هناك أخرى للردود بتجيب ردود المخالفين كالجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والمرجئة، ويرد عليهم شبهة. معنا يا إخوان عندكم كتب أخرى في الردود كشف الشبهات في الردود على القبوريين، تمام، ها رد على نبالغ المتصوف، ها الاستغاثة أيضا بيرد على البكري، ها روض الباسم، ها كتب أخرى قريبة مننا وهي في الردود. رد على الجميع للدارمي كتاب جميل جدا، الإمام أحمد أيضا له كتاب الرد على الزنادقة والجميع، معناه كتاب جميل، وإلا ما يكون كبير الحجم لكنه مفيد جدا. طب عندكم أصول الإمام أحمد، ها أصول السنة للإمام أحمد، عرض بيعرض هو ماشي بيعرض مع الإخوة. فهناك كتب للعرض، هناك كتب للرد والتفنيد، وهكذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات ونفي، إثبات ونفي، بيثبت أصولا وبينفي عنها ما يشوبها مما أتى به أهل البدع من شبهات لحجاجهم، شبه تخال ورونه، مثل الزجاج، مثل السراب يلوح للظمآن. أهل البدع يجيبوا إيه؟ شبهات لحجاجهم، شبه تخال ورونه، تظنها شبهة كأنها كبيرة كأنها عظيمة، وهي ما تمسك فيها كده زي الماء، امسك على الماء كده واقبض عليه هيبقى؟ ما يبقى عاجب. لحجاجهم شبه تخال ورونه، مثل السراب يلوح للظمآن يظنه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. شبه تخال، شبه النار، تهافتوا كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مقصود. شبه تهافت كالزجاج، تكسر أمامك زي الزجاج، وكل كاسر مقصود. هذه شبه البدع من جهمية والمعتزلة والمرجئة وأهل الأهواء جميعا. حتى كان ابن تيمية يقول أنا على استعداد أن أخذ كل دليل أتى به مبتدعة وأرد عليهم من نفس الدليل، مش هجيب من بعيد، من نفس الدليل. شوف كان يتبكر ازاي، ما بلغ يعني 20 سنة الا هو يناظر الزنادقة والمبتدعة والجهمية واهل البدعة جميعا. فبارك الله فيك. نصوص اهل السنة والجماعة او عقيدة اهل السنة والجماعة ترتكز على بابين، باب في العرض والتقصير والتقعيد، وباب في الرد والتفنيد. معنا عندكم كتاب قيم جدا جدا في الردود، وهو الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الإبانة، كتاب جميل للغاية. معنا يا إخوة، طبعا كتب شيخ الإسلام كثيرة جدا، وقد ذكرنا بعضها، بارك الله فيك، بعضها. طب من العرض كتاب الوسطي، بيعرض هو ماشي بيعرض، اما لو عايز بقى يرد على الشبهات هيعود لها. انما الوسطيه دي كتبها في مجلس واحد بين ظهر وعصر، وهو ماشي كده بسرعه، الرجل جاء مستعجل وماشي طاير، قاضي وسط جاء من بلاد الحرمين ومروح بعد الحج، فمر كده قال ازور شيخ الاسلام بسرعه وامشي، فوصل عنده قال له انا عايز عقيده ما يكتبهاش الا انت، انا عندنا ناس كتبوا عقائد كثير لكن انا عايز من يدك انت. فقعد شيخ الاسلام يعتذر له، انا والله مشغول وكذا والى اخره. المهم راح الرجل عليه فجلس كتب عقيده اسمها الوسطيه. العالم كله في زمان شيخ الاسلام كان يناظره على هذا العقيد، وعقد في المجالس والمحاضر بامر السلطان هاتوه، لان اصحاب المذاهب ادعوا عليه انه اتى باشياء لم يسبق اليها. قال انا اتحداكم 3 سنين لو اتيتم بحرف واحد يخالف عقيدة السلف الاولى، 3 سنين. ام هل هم 3 سنوات فما اتوا بحرف واحد؟ والمجالس تعقب، واليوم هذا خلصوا المجلس، والمجلس الفلاني في اليوم الفلاني، والمحاضر السلطان جالس ونائب السلطان جالس، وهل هم جرى؟ هذه العرض عقيدة كده كتبها هو جالس في مجلس واحد، ما عادش بقى ينزل كتب، هاتوا الكتب، هاتوا نبحث، هاتوا نراجع، كلها من سيلان ذهني في مجلس واحد بين ظهر وعصر. وبعدين القاضي الواسطي لا اخذها ومشى وفرح وراح يدرسوها في بلادهم، ومن يومها انتشرت العقيدة الوسطية. وكان سبب هذا الرجل مفتاح للخير، مفتاح للخير، في واحد كده مفتاح للخير، واحد مفتاح للغير. ايه بقى غير الخير؟ غير الخير ايه هو بقى؟ الشر. ايوه مفتاح، مفتاح للخير ومفتاح للغير. هذه المشكله، مشكله فهمتني. فكتب الوسطيه زي كتاب الوسطيه ايه عرض، لو عايز يرد كما كانش يتسع ده صفحات قليله، الوسطيه دي صفحات قليله، الراجل ده يرد عايز مجلدات، عايز مجلدات. فهذا كتاب مثال للعرض. المد العقيده الطهويه عرض، عرض معنا واضح لكم، عرض ايضا مد، عايز يقعد يرد بقى في الشروح، يقعد يرد في شروح العقيده، يقعد يرد. وذلك تجد الشروح مبسوطة موسعة، بيجيب شبهات وبيردها، شبهات المرجعة، شبهات الخوارج، شبهات الجهمية، شبهات القدرية، ورد عليها. وأحسن شرح كما سبق معنا هو شرح من أبي العز الحنفي، وهو كان من تلاميذ من مدرسة شيخ الإسلام، حتى كان يستظهر كلام شيخ الإسلام عن ظهر قلب، قلمه يسيل بكلام شيخ الإسلام كده. حتى العقيدة شرح العقيدة هذا كله كلام شيخ الإسلام وابن القيم، أخذ من الاثنين دول، وكان أيضا تلميذ هو لابن كثير صاحب التفسير ابن أبي العز الحنفي معنا. فكل ما في، تستطيع تقول كل ما في الشرح هو كلام ابن تيمية وابن القيم، لكن كان يخاف يعزوه، عشان كان هناك في زمانه من ينتمي إلى مدرسة ابن تيمية يودع في السجون، وقد أودع السجن أيضا ابن أبي العز، كان دخل السجن بسبب فتوى تابع بها شيخ الإسلام معنا، وأودعه السجن وأودي، ولكنه صبر وصمد حتى فرج الله عنه. فبارك الله فيكم. الآن كتب العقائد خلاصة الموضوع ترتكز على ركيزتين، إما العرض وإما الرد، إما العرض. بارك الله. قال العالم، قلنا أسماء الله، كان أخونا أسامة يقول أعلام وصف، صح؟ أعلام وصف. هذه القاعدة الثانية. الثالثة أسماء الله تعالى توقيفية، توقيفية لا مجال للرأي ولا الاستحسان فيها. وقلنا توقيفية لا توفيقية، توفيقية دي حسب ما توفق إليه أنت بقى، هات من عندك، هذا غلط. ما ينفعش واحد اسمه محمود يقول له يا علي، واحد اسمه صالح يقول له يا محمد، واحد اسمه احمد يقول له يا سعيد، ما ينفعش، يغضب، وسوء ادب، صح؟ اقول لك ناديني بالاسم الذي سماني ابي. فمن سمى الله بغير اسمائه فهذا منه سوء ادب، وهذا منه جنايه في حق الله، وهذا منه تعدي معنى، وهذا منه قول على الله بلا علم، بلا علم. لأنك لا تسمي الشيء إلا إذا كنت تتصور كيفيته وحقيقته. الآن احنا إذا سألتني عن أي شيء، حكم أي مسألة، أقول لك الله أعلم. ليه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنت كيف تسمي الله بأسماء ما سمى بها نفسه؟ هل أنت أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه وبغيره، الله أعلم بنفسه وبغيره. فكيف تسميه وتجتهد أنت بأسماء من عندك لم ترد ولم يرضها سبحانه وتعالى لنفسه؟ إذا قلنا أسماء توقيفية ليست توفيقية، وتوقيفية لا مجال للعقل فيها ولا للرأي ولا الاستحسان ولا الانشقاق، الشقاق، الانشقاق، لا انشقاق في أسماء الله، الاشتقاق لا نتعامل فيه أو به في أسماء الله. معنى الاشتقاق يا إخوة أغلقوا بابه، صحيح هناك علماء كثيرون فتحوا باب الاشتقاق، ونحن نقول لا، أسماء الله توقفية لفظا ومعنى، أو مبنى ومعنى، مبنى ومعنى. وذكرنا ضوابط الأسماء، ذكرنا ضوابط الأسماء في الدرس الماضي، ضوابط الأسماء ذكرناه عرفتم، لكن توقفية أي معنى ومبنى، لا لاشتقاق، لا للاشتقاق. فما ينفعش بقى صفة من صفات الله وليكن مثلا كالاستواء، تقول من أسماء الله المستوي مثلا، لا ليس من أسماء الله المستوي، وإن كنت تصفه بأنه المستوي ومستوي على عرشه. فرق بين الصفة والاسم والأسماء والصفات كما فرقنا فيما مضى، معنا إخوان في فرق بين الأسماء والصفات. طيب إذن الآن بارك الله فيكم، ليس كل فعل يشتق منه اسم، وهذه من الفوارق، كل اسم يتضمن وصف وليس كل وصف يشتق منه اسم. وإن كان هناك أئمة كثيرون معتبرون هم من أهل السنة والجماعة رأوا الاشتقاء معنا، ولو شئت لذكرت كثيرا، لكن ما يتسع الوقت، لكن يعني أهم تنبيهنا أننا لا ندخل الاشتقاق في أسماء الله، معنا يا إخوان. وليس معنى أننا لا ندخل الاشتقاق أنها أسماء جامدة، حاشا وكلا، ليست أسماء جامدة. ولذلك لما كان الظهر من الأسماء الجامدة لم يكن داخلا في أسماء الله. إن الله هو الظهر، أي مقلب الظهر، والظهر محل للحوادث، لا يفيد كمالا، إنما أسماء الله هي تفيد حسنا بل غاية الحسن، وتفيد كمالا غاية الكمال. ولذلك أخطأ ابن حزم لما جعل الظهر من أسماء الله، وهذا من شؤم الجمود مع الظهر، من خطأ الجمود مع الظهر، لما جعل الحديث القدسي يقول أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إن الله هو الظهر، أو إن الظهر، إنني الظهر، فقال أقلب الليل والنهار، فليس المقلب هو المقلب، فرق بين المقلب هو الله، والمقلب هو إيه؟ الزمن والأيام والليالي والحوادث. ولذلك لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر عاتبهم الله وضخهم وأنكر عليهم. ولو كان الدهر من أسماء الله فلماذا ينكر عليهم؟ لا ينكر عليهم إلا لأن اعتقاد هذا الشيء خطأ. ولذلك خطأ العلماء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما جعل الظهر من إيه؟ يقول لا تسب الظهر فعل الظهر. لا تسب مقلب الظهر. لا تسب مقلب الظهر. مقلب الليل والنهار، مقلب الأيام، الله. فإنك إذا سببت الظهر كأنك سببت الخالق المقلب الذي يقلب الليل والنهار والغنى والفقر والصحة والبلاء. والنصر والهزيمة يقضي ربنا سبحانه وتعالى ما شاء، معنى إخوان. فلذلك ذم العلماء الشعراء الذين كانوا يعيبون الظهر، معنى وكل شيء ينسبونه للظهر، العيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، كل ما بالشافعي رحمه الله، العيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ويأكل لحمنا طيب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعم، وفي أيضا أبيات في هذه الأبيات تقول وطيب طيب ولو نطق الزمان لنا أجانا، أبيات للإمام الشافعي هذا مطلعها، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو للزمان ونهجو، شوف قال ونهجو يعني عيب. الشعراء أكثر كلام شعراء، كثير من كلام شعراء عيب الزمن، عيب الأيام، عيب الليالي. يقول لك المغنيين دول على لسانهم دايما يقول لك زمان ظلمني، زمان مش عارف ايه، عامل ايه، ايش هذا؟ الله هو المدبر، الله هو الذي يقلب الليل والنهار. فلا تسب الأيام ولا تسب الظهر ولا تسب الزمن، إنما عيب نفسك. ونهجو ذا الزمان بغير حق ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فوصلنا له توقيفية، لا مجال للرأي، توقيفية كلها وليست توفيقية. نعم بعدها القائز أسماء الله تعالى بيشتغل على الدلالات الثلاثة، المطابق والتضمن. دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الانتزاع. نعم بعدها هذا البعض أسماء الله قسمان أسماء الله يجوز الابتداء الابتداء إما لازم وإما متعدية. أيوة تكلمنا أيضا أسماء الله قسمان، إما متعدية وإما غير متعدية. فالمتعدية تثبت ثلاثة أمور: الاسم الواصف المقتضى أو الأصل، وغير المتعدية تثبت ماذا؟ أمرين: الاسم والصف. وقلنا أسماء الله أيضا من قواعد يا إخوة، منها ما يسوق فيه الاقتداء، ومنها ما لا يسوق فيه الاقتداء. زي إيه؟ زي إيه ما يسوق فيه الاقتداء؟ زي الكريم الرحيم، الحليم، العليم، الحكيم، ها؟ الجواد، ها؟ طيب وما لا يسوق في الابتداء زي المتكبر؟ ما ينفعش تتكبر على الناس؟ الله من أسماء المتكبر، لكن لا يجوز أن تتكبر على الخلق. ففي كل أسماء يجوز فيها إيه؟ يسوق فيها إيه؟ الابتداء، وأسماء لا يسوق فيها الابتداء. بارك الله. ها؟ جبنا قواعد أخرى، أتينا قواعد أخرى أخيرا هذا. واليوم قاعدة في الإحصاء، قاعدة في الإحصاء إيه؟ ثلاث مرات الإحصاء على ثلاث مرات، الوقوف على الأسماء من الكتاب والسنة معنا، وعرفنا ضابط الأسماء، هذا واحد. الثاني معرفة معناها، والليلة احنا بنتناول معاني هذه الأسماء الذي ذكرها المؤلف العالم والخبير معنا. الثالث التعبد لله بمقتضى الأسماء، التعبد لله بمقتضى إيه؟ هذه الأسماء. طيب إذا أيقنت أن الله عالم، وأيقنت فعلا واستحضرت هذا في كل أحوالك وأقوالك، هل تعصي الله؟ جواب لا. أيوة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني. هذا لما نعيش مع أسماء الله إن شاء الله. أنا عازم على أن نفرد درسا في شرح أسماء الله الحسنى من أولها إلى آخرها إن شاء الله، ونتناول هذا الباب بتوسع. وقد يعني وقع منه شيء من الشرح من قبل، وهو مرفوع على النت الحمد لله، كل الدروس مرفوع على النت، وكنت قد ربما بلغت 60 أو 70 من الأسماء قديما، والله الحمد كانت بنقولات وعزم وما إلى ذلك موجودة إلى الآن، والله الحمد على النبي من دخل. لكن على إكمالها وممكن نبدأها بس طريقة متوسعة أحسن من هذه إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله. قال العالم الخبير المدبر. طيب احنا عندنا في القرآن إيه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، صح؟ فعل مضارع يدبر، يدبر الأمر. طيب طب والتدبير معناه ايه بقى؟ التدبير هو العلم بعواقب وادبار الامور. بيقول لك فلان بيتدبر الامر، بيتدبر يعني قاعد يفكر في عاقبه هذا، عايز يتزوج فلان، طب خلينا نفكر، طب عايز اسافر لبلده معينه، خلينا ادبر الموضوع. طب فلان انت طلبت منه فلوس، هيقعد يدبر هي الفلوس دي هتيجي ولا مش هتيجي يا ترى؟ ما اليوم انت تعطي فلوسك الله اعلم، اليوم الدين بقى ان شاء الله تشوف معنا وتزيلك، مش ده بيحصل؟ الذمم خربت الا من رحم الله. نعم هذه مشكله العالي منها. يعني ينبغي رجل ملتزم، اول ما يلتزم في الدرهم والدينار، والدينار معامله في الدرهم والدينار. فانت تقول له يا فلان شوف لي 100,000، يقول لك والله بدبر الموضوع شوف معنا. فبيقولوا في التفسير، في تفسير كلمة يدبر معناه يعلم عواقب الأمور ومآلاتها وأدبارها معنا المدبر. لكن هل المدبر من الأسماء؟ الجواب ايه؟ لا. والمدبر بارك الله فيكم وصف لله عز وجل. أما المدبر اسم فلا. فلا أنت الآن يجوز لك أن تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد السميع وعبد العليم وعبد الحكيم ها وعبد القدير، إنما ما ينفعش نقول عبد المدبر، لأن اسم المدبر ليس من أسماء الله. عرفنا؟ وهذا من الفرق بين الأسماء والإيه والصفات، قد ذكرنا بعضها، فهل تذكرها يا أسامة؟ باب الأسماء أوسع من باب الصفات. باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء معنا؟ وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. إذن أضيق باب هو باب الأسماء معنا يا إخوة؟ هذا كل صفة كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تشتمل على اسمين. هذا من الفوارق. في باب الأسماء يجوز أن يعبد فيها في أسماء المخلوقين ولا يجوز التعبيد للصفات. فعبد الرحمن، عبد السميع، عبد البصير، عبد الأول، عبد الأخر، عبد الظاهر، عبد الباطن، عبد العزيز، عبد الحكيم، إنما عبد المدبر لا. عبد الأحد من أسماء الله الأحد صح، بس نادر هذا الاسم فيه سمعته عبد الأحد. أنا ذكرت لكم الإمام الهروي في زمانه مسك أهل القرية كلها، كل واحد مولود يقول لك له اسم، يعطيله اسم كده عبد الله، عبد السميع، عبد العزيز، عبد الحكيم، حتى أتى على أسماء الله 99. عايز إيه يعني؟ ينشر التوحيد في الناس، تعبيد لله عز وجل. فمسكهم كده، مسك أهل القرية والمدينة اللي كان فيها، أعطلهم كده أسماء كلها تعبيد لأسماء الله. فلا يجوز التعبيد للوصف. للوصف عبد الأحد طب عبد الفرد عندكم بقى، الفرد ليس من أسماء الله إنما وصف وإخبار. المدبر ليس من أسماء الله إنما وصف وإخبار. ولسنا نعتمد بارك الله فيكم في تعداد الأسماء على حديث الوليد بن مسلم لسنا نعتمد عليه لأنه عين من عند نفسه، إنما الذي يصح في هذا الحديث النص الذي في الصحيح حديث أبو هريرة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هو ده. فجاء الوليد بن مسلم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأخذ يعد 99. والرواية هذه فيها زيادات في عن روايات أخرى، ورواية أخرى فيها نقص وفيها تقديم وتأخير. ليس هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من إدراج الوليد بن مسلم. فتعيينها جاء من؟ من الوليد. طب ممكن انتوا تذكروا لنا من عينها ممن مضى؟ واحد الوليد اهو، الوليد عينها صح؟ باجتهاد مش عن توقير. ها؟ الشيخ محمد البيهقي. ها؟ ابن حازم البيهقي ابن حازم. ها؟ خلوا المتأخرين نجيبهم، بس خلوا يعطونا المتقدمين. ها؟ البيهقي، الشيخ البيهقي اسمه لا شيخ البهاد الثاني، حليمي، حليمي عدها أيضا عينة، وابن حزم ذكرناها، وجعفر الصادق له رسالة في هذا، ابن عيينة، ابن عيينة أيضا ممن عينها، هنذكر إن شاء الله الذين عينوها، تمام الذين عينوها بعد الأذان إن شاء الله. لا ابن القيم سنذكر ان شاء الله. خلي الشيخ يا رجل. بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الإمام الصنعاني كذلك، معنى يا إخوة، الشيخ ابن عثيمين كذلك، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني كذلك، ورجع الشيخ ابن باز وابن جبرين وشرح الشيخ محمد الحمود النجمي في مجلدين، الشيخ محمد الشيخ رضواني من المعاصرين أيضا عينها وشرحها. الشيخ عصام أيضا، الشيخ عصام لعله يتتبع ما في الأحاديث، إنما ما في الأحاديث، هل له غير الأحاديث؟ تتبع الشيخ عصام فقط في الأحاديث، أسماء الواردة في الأحاديث. ذكر كم الكتاب يحتمله وبعد كده؟ لعله معناه اسمه الكتاب؟ مطلب الأسماء. مطلب الأسماء، نعم أحسنت يا شيخ عصام، بارك الله. طيب في احد اخر؟ خلاص محمد حمود نسبي مجلدين ذكر. الامام القرطبي ايضا ايضا مطبوع ومحقق. الغزالي ايضا له كتاب فيها الاسماء الحسنى. معنا من الاشقر ايضا له قواعد في الصفات، قواعد في الاسماء، وذكر الاسماء كذلك. ها بقي احد على كل من؟ نعم على كل حال الذين عينوها كثير من اولهم الوليد بن مسلم، هو اشهر التعيينات معنا في كتب الاسماء والصفات، اشهر من عينها قديما هو الوليد بن مسلم، لكن ليس حديثه مرفوعا انما هو من ادراجه واستنباطاته واجتهاده. طيب في الحقيقة العيش تدريسا وشرحا للأسماء الحسنى بحر إلى ساحل الأرض، بحر عميق ولا منتهى له، ومن ثم كانت حسنى، من ثم كانت حسنى. فالعالم والخبير المدبر القدير. خذ يا شيخ محمد. إن شاء الله سنحدد فرصة بإذن الله ونشرح في المنهج المقيم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. يقول العالم الخبير المدبر القدير. القدير صفة اسم من أسماء الله ثابت. القدير القادر معنى المقتدر معنى. وكل هذه الأسماء تعتمد على معنيين، تعتمد على إيه؟ معنيين، القدرة التي هي معنى القوة، والتقدير، تقدير الأمر على ما هو عليه. نعم، والله سبحانه وتعالى قدر الأمور على أحسن تقدير، وكان أمر الله قدرا مقدورا، معنا؟ إذا الاسم القدير المقتدر القادر كل هذا يعتمد على معنى إيه؟ المعنى الأول إيه؟ القدرة التي ضدها العجز، والثاني التقدير، حسن التقدير، إحكام التقدير، إتقان التقدير. معنى قدر خلق السماوات والأرض وأحكمها. طيب قدر خلق الأرض وأودع فيها ما يحتاجه من يسكن عليها، أودع فيها أقواتها، أودع فيها طيبات، أودع فيها بركات، أودع فيها الغذاء، وعيد ما شئ. طيب تصور كده رجل من البشر صنع آلة محكمة وكل الناس في حاجة إليها، يقعد الناس يدرسوا الآلة دي سنوات حتى يدركوا لماذا وضع المسمار هنا ولم يضعه هنا، لماذا وضع الشريحة هذه هنا ولم يضع الشريحة هذه هنا، لماذا وضع القطعة هذه هنا وهذا الجزء هنا. يقعد الناس يدرسوها سنوات من أجل يصلوا إيه؟ إن المصمم ده والمهندس هذا عنده قدرة وعنده علم وعنده إتقان وعنده خبرة، وكل هذا مكتسب، قدرته وهبه الله إياه، علمه وهبه الله إياه، حكمته وهبه الله إياه. طيب أما القدير الذي لم تسبق قدرته بعجز ولا ضعف هو القدير بحق. معنى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. معنى الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعتمدت على معنيين، المعنى الأول هو إيه؟ القدر التي هي ضد. لكن أنا عايز أسألكم سؤال قبل ما نختم الدرس كده، سؤال ذكائي، هل في فرق بين القوة والقدرة؟ فرق بين القوة والقدرة لو عرفتم لكم عصر الدنيا دي. القدرة هذه بارك الله فيكم لا يوصف، احنا بنتكلم على اصل معناها في اللغة، لا يوصف بها الا من له شعور، والقوة يوصف بها من له شعور ومن ليس له شعور. انت قول الجدار قوي، ما تقولش الجدار قدير انفعش، وتقول زيد قوي له شعور والجدار ما له شعور، له احساس، له ملكة. الجدار ما له شعور، ما له ملكة، انما ابن آدم له ملكة، يقبل يتعلم، يقبل يكون كريم، يقبل يكون شجاع، صح؟ عنده صفات الملكات. واحد عنده ملكة يتعلم مثلا علم الكمبيوتر، علم المحامين ده، صيانة المحامين، عنده ملكة. أقول لك عنده شعور، عنده إحساس، عنده ملكة. فالقوة يوصف بها من له شعور ومن ليس له إيه؟ شعور. والقدرة ها؟ من له شعور. ولذلك من أسماء الله القوي ومن أسماء الله القدير. ما تقوليش بقى القدير هو القوي والقوي والقدير، لا، حشى وكلا، أن يكون في أسماء الله حشو ولغو وتكرار. معنى يا إخوان؟ لا، ما من اسمين من أسماء الله متقاربين في المعنى إلا بينهما معنى زائد، معنى زائد. معنى؟ شوف أنت الإتيان والمجيء، الإتيان والمجيء، ما هذا صفة، الإتيان من صفات الله والمجيء من صفات الله. لكن لما ترجع لأصل اللغة تجد فرق بين الإتيان والمجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ طب ما هو قال يأتيهم، بعدين في آية ثانية قال جاء. المجيء في اللغة غير الإتيان. ولذلك في الحديث آتي باب الجنة فأفتح، آتي، ما قالش أجيء، العلماء فسروها، قالوا في فرق بين الاتيان والمجيد. معنا؟ وهنتعرض لهذا إن شاء الله في موضوع، لكن ده بس إلماحة سريعة وتنبيه لأشياء وراء هذه الكلمة. فإن شاء الله عندنا العالم مر بنا، الخبير المدبر القدير. معنا؟ والقدير صيغة إيه؟ مبالغة على وزن فعله. معنا يا إخوان؟ والقدرة قلنا ضد العجز. ضد إيه؟ ضد العجز. نفع، طيب نفع نفس العجز في كم آيات كثيرة ليثبت كمال القدرة، ليثبت إيه؟ كمال القدرة. وسنتعرض لهذا إن شاء الله في الدروس المقبلة. درسنا الصباح إن شاء الله في مسجد مكة مع كتاب نيل الأوقار إن شاء الله. تفضل يا شيخ. التدبير، ما احنا قلنا التدبير هو النظر والعلم بعواقب الامور ومآلاتها وادبارها نهايتها، الادبار يعني النهايات. معنا يا شيخ؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.